بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في التعليق على عظة الناشئين لمصطفى الغلاييني رحمه الله تعالى. قال الوطنية للمقالة العشرون، قال الوطنية: ما عجبت لأحد قط عجبي ممن يدعي الوطنية ويزعم أنه يفدي الوطن بدمه وماله، ثم تراه شديدا في تخريب صياصيه، الصياصي يعني الحصون، ثم تراه شديدا في تخريب صياصيه بما يأتيه من ضروب النكاية فيه. النكاية يعني القهر، النكاية يعني القهر. ما عجبت لأحد قط عجبي ممن يدعي الوطنية ويزعم أنه يفدي الوطن بدمه وماله، ثم تراه شديدا في تخريب صياصيه بما يأتيه من ضروب النكاية فيه. سبحان الله، يتكلم عليهم على هؤلاء الفاسدين في مصر. ليس كل من ينادي بالوطنية وطنيا حتى تراه عاملا للوطن بما يحييه، باذلا ما عز وهان في سبيل ترقيه، يسعى مع الساعين في إعلاء شأنه، وينصب يعني يتعب، وينصب مع الناصبين في حفظ كيانه. أما من يسعى فيما يفت في عضده ويكسر في ساعده، الفت في العضد يعني هذا كناية كما يقول هنا، كناية عن إضعاف القوة وتفريق الأعوان. نعم. يقول: أما من يسعى فيما يفت في عضده ويكسر في ساعده، طبعا العضد اللي هو ما بين المرفق إلى الكتف، العضد والساعد معروف. أما من يسعى فيما يفت في عضده ويكسر في ساعده فقد بعد ما بينه وبين الوطنية، ولو رفع عقيرته يعني صوته، ولو رفع عقيرته وملأ الأقطار صراخا ونادى في الأمة أن أني من الوطنيين المخلصين. الوطنية الحق هي حب إصلاح الوطن والسعي في خدمته، والوطني كل الوطني من يموت ليحيا وطنه ويمرض لتصح أمته. مراد الوطنية هنا هو أن يتفانى في خدمة مجتمعه، لا ذلك الوثن الذي يجعلونه مناهضا للدين والذي لأجله يذوب الدين. انتبه، الوطن هنا هو الذي يحمي الدين. حينما تريد أن تحافظ على وطنك، ما معناه؟ أريد أن أحافظ على وطني الذي هو حماية للدين والذي هو محل للدين وموضع للدين. انتبهوا، لأن هؤلاء لا يتكلمون هكذا، هؤلاء الذين نقرأ لهم الآن لا يتكلمون كلمة وطنية. الآن صارت لها يعني الفاسدون وضعوا لها، استغلوها ووضعوا لها استعمالات يناهض بها الدين، يسقطون بها كل سيطرة للدين، يسقطون بها كل حاكمية للدين، يجعلون لها حاكمية مستقلة. هؤلاء لا يقصدون ذلك، الذين كتبوا هذا الكلام شيوخ، فينبغي ألا نحاسبهم على ما أفسده غيرهم، على ما صنعه غيرهم. نعم، ينبغي ألا نحمل كلامهم على ما صوره غيرهم من الصور السيئة وما أفسده غيرهم من المعاني. نعم. يقول: الوطنية الحق هي حب إصلاح الوطن، وهذا سيظهر من الكلام، يتكلم على القيم وحماية المجتمع وأخلاق المجتمع، لا أحد يرفض هذه الوطنية. فتجاوزوا المصطلح وانظروا إلى المعنى. يقول: الوطنية الحق هي حب إصلاح الوطن والسعي في خدمته، والوطني كل الوطني من يموت ليحيا وطنه ويمرض لتصح أمته، ألا إن للوطن على أبنائه حقوقا، فكما لا يكون الابن ألا إن للوطن على أبنائه حقوقا فكما لا يكون الابن ابنا حقيقيا حتى يقوم بواجب الأبوة، فكذلك ابن الوطن لا يكون ابنا بارا حتى ينهض بأعباء خدمته ويدفع عن حماه المؤذين ويذود عن حياضه المدلسين. المدلسون معروفون، المدلسون معروفون، نعم، هو الذي يعني هو معناه قريب من النفاق، ولكن التدليس هو اسم لما يفعله من تغيير الشيء، من أن يظهر خلاف ما هو عليه، يدلس يأتي بخلاف الحقيقة، نعم. ومن هذه الحقوق تكثير سواد المتعلمين. انظر إلى الوطنية التي يتحدث عنها، يقول: ومن هذه الحقيقة ومن هذه الحقوق تكثير سواد المتعلمين المتخلقين بصحيح الأخلاق المغروس في قلوبهم تلك الحكمة المشهورة، حب الوطن من الإيمان، ليس حديثا، حب الوطن من الإيمان، وذلك لا يكون إلا ببذل المال في سبيل المصالح العامة وإفراغ الوسع في تشييد المدارس التي تنفث في روع النابتة. الروع هنا هو القلب، الروع بضم الراء، الروع القلب، الروع محل الروع، محل الروع، نعم، والروع هو القلب، نفث في روعه أي في قلبه، نعم. وإفراغ الوسع في تشييد المدارس التي تنفث في روع النابتة روح الوطنية وتنبت في نفوسهم غراس الفضيلة والعمل الصالح، غراس الفضيلة والعمل الصالح، إذا قلت غراس الفضيلة والعمل الصالح أي وتنبت في نفوسهم غراس الفضيلة وتنبت في نفوسهم العمل الصالح، والأفضل وتنبت في نفوسهم غراس الفضيلة والعمل الصالح بعطف العمل على الفضيلة. وتهيب بهم لينهضوا، تهيب بهم يعني تناديهم، وتهيب بهم لينهضوا متى بلغوا مبلغ الرجولية إلى خدمة هذا الوطن التعس الذي ضره أبناؤه أكثر مما ضر به أعداؤه. وعن هؤلاء النابتين تصدر مقومات الحياة لهذه الأمة التي كانت بسبب خمولها وجمودها تكتب في التي كادت بسبب خمولها وجمودها تكتب في أسفار الأمم المندرسة. الأسفار يعني الكتب، الأسفار والمندرسة يعني البائدة الزائلة التي انطمس ذكرها ومجدها، نعم. متى نشأ هؤلاء التلاميذ الذين يربون تلك التربية الصحيحة ودخلوا في معترك الحياة الاجتماعية كان منهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا ما لا يريده أعداء الوطن الذين هم أصلا للأسف من الوطن، وهم أعداء الوطن لأن ولاءهم لمن هم في خارج الوطن، ولاءهم لأعداء الوطن لأنهم يكرهون إسلامية الوطن. رأيي أن الذي يفسد في الوطن الإسلامي هو يكره الإسلام بهذه النظرة الساذجة، يعني غير المعقدة، يعني غير المعقدة، نعم. من يكره الوطن ويحاربه ويحارب أهله هو يكره إسلام الوطن، لأن الإسلام في الوطن العربي، الإسلام هو السمة الغالبة، وإفساده يفسد الدين أولا قبل كل شيء، الذين يفسدون في الوطن يفسدون الدين قبل كل شيء، فعداؤه عداء للدين، لذلك لن تجد مفسدا أبدا يفسد بمنأى عن الدين، يفسد بعيدا عن الدين، دائما الفاسق الفاسد الذي يفسد في الوطن يحبه بائع الخمور، يحبه أصحاب المقاهي، يحبه المرتشون، يحبه الملحدون، يحبه العلمانيون، يحبونه، هم سيكتوون بناره بعد ذلك، هم أغبياء في كثير من الأحيان، ويكتوون عادة بناره بعد ذلك لأنه لا ينظر إلا إلى نفسه فقط. ولكن الشاهد هنا حينما ترى الشخص لا يحبه إلا هؤلاء فلا عليك إن أسأت الظن به، نعم. لا يمكن أن يكون من يفسد بعيدا عن الدين، لماذا؟ لأن الدين هو أول ما يقف لمن يفسد، الدين هو أول ما يقف لمن يفسد، نعم. إلا طبعا هذا الدين الذي يؤلفه له ويفصله له، يصنعه له خادموه من أصحاب العمائم. هذا دينهم هم، ليس ديننا نحن. نعم. ومن هذه الحقوق تكثير سواد المتعلمين. نعم نعم انتهينا. يقول: التربية الحق روح الحياة، والعلم دم الوطن، ولا تمكننا الحياة السعيدة إلا بهما. فالتربية تدفع إلى السعي والعمل، والعلم يرشد إلى طريق السعادة. نحن في حاجة إلى المصانع الوطنية والتجارة الوطنية لتنال البلاد الاستقلال الاقتصادي وتتخلص من نيران الحاجة إلى الأجانب. فمن سعى نحو استقلال الوطن وتخليصه من مد يده إلى غيره كان الرجل الوطني الذي تنحني أمامه الرؤوس إجلالا. الذي تنحني أمامه الرؤوس إجلالا. نعم. هذه الوطنية التي يتكلم عليها التي تنفي الدين. إن لكل نتيجة مقدمات. لماذا لم أقل إن لكل نتيجة مقدمات؟ ما إعراب مقدمات أولا هنا؟ ما إعراب مقدمات؟ من يجيب؟ أي أحد يجيب؟ يقول: إن لكل نتيجة مقدمات. ما إعراب مقدمات؟ نعم، اسم إن مؤخر. نعم، اسم إن مؤخر. طب لماذا قلت مقدمات؟ اسم إن منصوب، لماذا قلت مقدمات؟ لماذا علامة نصبه الكسرة؟ نعم، جمع مؤنث سالم أو المجموع بالألف والتاء كما ينبه عليه ابن هشام. نعم، ينصب بالكسرة. إن لكل نتيجة مقدمات، ومقدمات الاستقلال تربية الناشئين وتعليمهم، ومقدمات الاستقلال تربية الناشئين وتعليمهم ليكونوا يد الوطن العاملة وروحه المقومة ودمه الجاري في عروقه. فعلم الأولاد تسعد البلاد. حب الوطن ملكة من ملكات النفس. ملكة يعني صفة راسخة، صفة راسخة بالنفس، يعني شيء كأنه يقول إنه شيء أقرب إلى الفطرة، يعمل وحده دون تكلف. حب الوطن ملكة من ملكات النفس لا ينكرها إلا الأفاكون أو الواهمون. الأفاكون يعني الكذابون الذين يكذبون أشد الكذب. الإفك أشد الكذب. الإفك، ما الفرق بين الإفك والكذب؟ الإفك كذب شديد، أشد الكذب. حب الوطن ملكة من ملكات النفس لا ينكرها إلا الأفاكون أو الواهمون. وإنما يصدف النفس، يعني يصرف النفس عن هذا الحب، فساد في التربية أو خلل في الدماغ أو عرق كان أجنبيا، فهو يدفع الدخيل إلى معاداة وطن فيه ولد. وفي أرضه نشأ وبلبانه تغذى. لبانه يعني بالرضاعه تغذى، وبلبانه تغذى، ويجعله يحن إلى أرض لم يعرفها. انظروا عن من يتكلم، انتبهوا. ويجعله يحن، هو يتكلم هنا على الذين يسافرون إلى بلاد الغرب ويتجنسون بجنسيات غير جنسيات أبائهم، ثم يطول مكوثهم ويأتي أولادهم أو أولاد أولادهم فيتعاملون ويستقرون، يستقر لهم الحال على أنهم من هذه البلاد. نعم، ويغفلون عن أصولهم العربية أو أصولهم الإسلامية، ثم يتنكرون لبلادهم. فربما كانوا أداة لهدم بلادهم. نعم. يقول وربما سبحان الله، يعني هذا الكلام ينطبق عليهم، ولكن ربما يتربى كذلك في بلاد ويأخذ من خيراتها وكذا وكذا، ثم في النهاية هو يتنكر لها، وهذا لا يجوز. نعم. يقول أو عرق كان أجنبيا فهو يدفع الدخيل إلى معاداة وطن فيه ولد وفي أرضه نشأ وبلبانه تغذى، ويجعله يحن إلى أرض لم يعرفها سوى أنها كانت منشأ أبيه أو آبائه من قبل، ويشوقه إلى قوم يعرف عنهم ولا يفهم لغتهم. ويمكن العكس، يمكن أيضا العكس، أنا العكس هو الأصح أو هو الصحيح، عكس ما قلت هو الصحيح، أكمل ثم أشرح. ويشوقه إلى قوم يعرف عنهم ولا يفهم لغتهم ولا تجمعه بهم جامعة سوى أنه كان منهم، ويا ليت من كان مثله، ويا ليت من كان مثله يكتفي بذلك الحنين فلا يسعى لانتقاص وطن آواه ونصره بعد أن لفظت آباءه بلادهم، بعد أن لفظت آباءه بلادهم لفظ النواتي، لفظ النواتي، النوالي هي بذرة التمر. نعم. ولا يعمل لإحباط كل مسعى يسعى لإنهاضه، ولا يعمل لإحباط كل مسعى يسعى لإنهاضه. كأنه يتكلم عكس ما قلت، يعني كأنه يتكلم عن أناس من غير أصول البلد، وجاءوا من أصول أخرى، جاءوا من أصول أخرى، لفظتهم أبو، كما كان كثير من اليونان في مصر، كان كثير من اليونان في مصر، وكان كثير من الإيطاليين في مصر. فعلى الرغم من أن هؤلاء جاءوا إلى مصر وعاشوا فيها، وولدوا أصلا، كانوا ولدوا فيها، جاء آباؤهم من هناك، لفظتهم بلادهم من إيطاليا أو من اليونان، وعاشوا في مصر وولدوا فيها وأصبحوا من أهلها. نعم. ثم بعد ذلك تكتشف أن بعضهم كان جاسوسا على البلد، أو أنه يتعاون مع مخابرات بلده التي طردت أباه ويفسد في هذا البلد، وما ذلك إلا لانتسابه الأول. نعم. يقول فإليك، وهذا تجده في يحدث من أصحاب البلاد التي لا يمكنه أن ينخلع من أصوله تماما، أو لا يمكنه أن يقترب من أصول البلد الذي هو فيه. الإيطاليون، اليونان، أقصد أن هناك عداء قائم بين العروبة وغير العروبة، وبين الإسلام وبين غير الإسلام. فاليوناني ربما يصبح جيلا ثالثا، أو الإيطالي يصبح جيلا ثالثا، ولكن يبقى العداء الديني ويبقى العداء العرقي، هذا غربي وهذا شرقي. نعم. فإليك أيها النشء الكريم تبسط يد الرجاء فانهض، رعاك الله للعلم، وتخلق بأخلاق أسلافك، فإن الوطن يناديك إني لك من المنتظرين، واحذر أولئك الدساسين، وتيقظ لحبائلهم، حبائلهم يعني لما ينصبونه من المكايد المصائد. نعم. وتيقظ لحبائلهم وتنبه لشرورهم، فهم داء وطنك العضال، العضال يعني الصعب الشديد، فهم داء وطنك العضال والسم القتال، وما نهك الوطن، يعني أتعب الوطن، وما نهك الوطن من قبل، وما يعمل على إضعافه من بعد إلا هؤلاء المجرمون، فإنهم أعدى الأعداء وأدوى الأدواء، فكن عليهم الخطب النازل، فكن عليهم الخطب النازل. أين هنا اسم كن؟ وأين خبر كن؟ أين اسمها وأين خبرها؟ يقول فكن عليهم الخطب النازل، كن الخطبة. نعم. أين اسم كن وخبر كن؟ أحسن. الحمد لله جميل باختصار وبسداد. نعم. فكن عليهم الخطب النازل والداء القاتل والموت الزؤام والعين التي لا تنام، وإياك أن يطيب لك المقام. انتبه، إياك أن تفتح الميم، لا تقل المقام، المقام، لأن المقام هو المنزلة بفتح الميم، المنزلة. أما المقام فهو من المكان، المقام، الإقامة في المكان. الإقامة في المكان. وإياك أن يطيب لك المقام قبل أن تريش السهام. ما معنى تريش السهام؟ يعني يركب فيها الريش، السهم حتى يلقى وحتى يظل مستقيما لابد أن يكون في ذيله ريشة، في عكس مكان النصل في آخره لابد أن تكون هناك ريشة، وهو يندفع برأسه برأس السهم لابد أن الريشة تحفظ له توازنها، تجعله لا ينحرف من الخلف فيظل مستقيما مصوبا. فتركيب الريش هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الاستعداد للقتل والضرب. نعم. وإياك أن يطيب لك المقام قبل أن تريش السهام وتقف بالمرصاد لأهل الفساد. تقف في المكان الذي ستقذفهم منه. تحقق الأمل يحيى بك الوطن. انظر شرط وجواب الشرط كعادته. قال الحرية، الحرية. نعم الجواب صحيح، اسم كن مستتر تقديره أنت، والخبر والخبر عليهم الخطب النازل. انظر ماذا يقول هنا، هو فكون عليهم الخطب النازل، لا الخطبة وليس عليهم، تكون الخطبة، كن أنت الخطبة عليهم، لكنه هنا قدم وأخر يعني لا إشكال. نعم. يقول الحرية إن للأمم آجالا، يعني أوقات، يعني حدود من الزمن. نعم. الذي ينتهي فيه، ولكل منا أجل. إن للأمم آجالا وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها. هنا تعلمون أن أجلنا قد جاء ومنذ مدة، منذ زمن كذلك. إن للأمم آجالا وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها. الحرية هبة من الخالق للمخلوق يصرفها فيما يعود على نفسه وعلى غيره بالسعادة والخير، وتدل في اللغة على معنى الخلوص، فالحر خلاف العبد لخلوصه من الرق، وحر كل شيء خياره، وحر كل شيء خياره. وهذا كثير جدا في الشعر القديم، كثير جدا في الشعر القديم. ناقة حرة وأرض حرة وتربة حرة، هذا كثير جدا في الشعر القديم. نعم. حر الإبل وهكذا. نعم. يقول وتدل في اللغة على معنى الخلوص، فالحر خلاف العبد لخلوصه من الرق، وحر كل شيء خياره، والحر من الطين والرمل هو الطيب منهما، ورملة حرة أي صالحة للإنبات، وحر كل أرض أطيبها. فأنت ترى أن هذه المادة تدل على الطهارة والجودة، الجودة، جاد الشيء جودة وجودة كلاهما، جاد الشيء جودة، جاد جودة وجاد جودة أي صار جيدا. انظر في هذا لسان العرب، لابد أن يكون عندكم كتاب لسان العرب، لابد، لسان العرب. نعم. موسوعة. يقول طبعا لماذا قلت الجودة؟ لأنه قال في الهامش بضم الجيم، الصلاح بضم الجيم. نعم. فأنت ترى أن هذه المادة تدل على الطهارة والجودة وخلوص الشيء مما يكدر صفاءه وجودته، أو وجودته كما ضبط، مما يكدر صفاءه وجودته، والحر بالمعنى المدني الصحيح من كان خالص التربية، والحر بالمعنى المدني الصحيح من كان خالص التربية، نقي النفس، متمسكا بالفضائل، نافرا من الرذائل، كاسرا عنه قيود العبودية، عاملا بما يطلبه منه الواجب. طبعا إذن شعوبنا للأسف مستعبدة، شعوبنا مستعبدة. حينما تدرك هذه الضوابط وهذه التعريفات التي يتكلم عنها الأحرار من أمثال الغلاييني، تعلم أن شعوبنا مستعبدة وراضية بهذه العبودية. إن الإنسان لم يخلق ليكون عبد غيره، انتبه انظر، إن الإنسان لم يخلق ليكون عبد غيره ولا ليكون كرة تتقاذفها الأهواء. الكرة كل جسم مستدير، هذا في الأصل، الكرة كل جسم مستدير، والمراد بها هنا كما قال في الهامش التي الكرة التي يلعب بها. إن الإنسان لم يخلق ليكون عبد غيره ولا ليكون كرة. طيب ضعوا بجانبكم ورقة وقلم، لأنني في كل لقاء سأكلفكم بواجبات كما كلفتكم بالإعراب في قدر شبر، في قدر شبر، نعم، والذي تنازعتم في إعرابه، في إعراب قدر، وهذا ننتهي منه اليوم إن شاء الله. لابد أن تكتبوا جميعا، بعضكم كتب وبعضكم لم يكتب، نعم، وبعضكم أصاب وبعضكم لم يصب، فننتهي من نقاشه اليوم إن شاء الله. كذلك في حول قصب السبق، نعم، نقلتم من المعاجم، وهذا عمل جيد. ولو تلاحظون أن هناك اختلاف، أن هناك اختلافا وقع بينكم حتى في قصب السبق، أليس كذلك؟ حتى في قصب السبق، نعم، وهذا جيد جدا، يثري، هذا يثري المعلومات. طيب كذلك الكرة، أريد أن تقفوا على مصدرها، من أين جاءت، وهل لها، هل لها أصل في القرآن أو لا. كلمة كرة التي نلعب بها، التي يلعب بهذه الكرة، ما أصلها في اللغة العربية، وهل أصلها صحيح أو لا، وهل فيها لها أصل في القرآن أو لا، وما أصلها الصرفي الأول، يعني ما حروفها الأصلية، من أين جاءت. نعم، كرة، كرة، نعم، أنا لا أقول لكم أنتم افعلوا ذلك، لأن هذا له علاقة بعلم الصرف وأنتم لم تدرسوا الصرف بعد، ولكن ابحثوا، أروني أين بحثتم، أروني ما تنقلوه من كتب اللغة، أروني ما تنقلونه من كتب اللغة، من المعاجم، نعم. هذه المعرفة حتى لو سبقت علم الصرف معرفة مفيدة، أن تعرف أن الكلمة لها أصل في اللغة، وأنها منحدرة من الأصل كذا وكذا، بخلاف ما أن تنظر إلى الكرة هكذا فقط، كرة، وتظن أن كرة فقط لهذه هذه الجلدة المنفوخة التي نلعب بها فقط، كرة القدم مثلا، هذه الجلدة فقط، هذه الكرة. لا، من أين جاءت ولماذا سميت كرة، لماذا سميت كرة؟ هنا إشارة حينما يقول لك الكرة كل جسم مستدير، ما أصولها إذن؟ نعم، عليكم أن تبحثوا، هذا واجب، هذا واجب، نعم، فسجلوه، سجلوه حتى لا تنسوا، نعم. إن الإنسان لم يخلق ليكون عبد غيره ولا ليكون كرة تتقاذفها الأهواء وتعمل على تحريكها أيدي الزعماء وتصرفها حسب رغائبها، يعني تصرفها الزعماء. انظروا هنا، إذا قلت وتصرفها، وأنت قلت الزعماء وتصرفها، كأنك تتكلم على تأنيث، على مؤنث، فكيف ذلك؟ حينما تقول قالت الأعراب، آمنا، قالت الأعراب، قالت الأعراب، وقالت الرجال، كيف، من يعرف كيف قالت الأعراب وهم ذكور، وقالت الرجال وهم ذكور، كيف قالت، من أين، يعني ما فكرته، على أي أساس، يعني ما تذكرينه، هذا تقعيد لها، ولم تدرسوا هذا التقعيد بعد، هذا سيأتي معكم إن شاء الله تعالى في سيأتي في قطر الندى وفي ألفية ابن مالك. إن شاء الله. أنتم لم تدرسوا هذا بعد، لا أطلبه منكم، أنا فقط أحاول أن أنشط عقولكم لتستنتجوا أنتم العلم. من أين جاءت قالت الأعراب؟ من يعرف؟ لا أقول من القرآن، لا أقول كمصدر، من أي، كيف صح لنا في اللغة، يعني ما فلسفتها؟ هذا هو يعني بالتقريب، يعني ما فلسفتها، يعني ما الذي جوز لي أن أقول قالت الأعراب والأعراب ذكور، قالت الرجال والرجال ذكور، وأقول قالت الرجال، كيف يعني؟ ما تذكرونه الآن قواعد، قاعدة الفكرة، من أين جاءت الفكرة؟ أنا القاعدة ستدرسونها إن شاء الله، القاعدة ستدرسونها، أنا لا أطالبكم بالقاعدة الآن، ولا يعيبكم ألا تعرفوا القاعدة الآن، لم تدرسوها بعد، لم تدرسوها بعد. أنا أسألكم عن بحسكم أنتم اللغوي، بحسكم بالمعنى هكذا، يعني عبر كما تريد، لا تعبر تعبيرا نحويا، تتعبر تعبيرا نحويا، عبر عامة، كيف أقول قالت الرجال وقالت الأعراب؟ يعني وقع اقتراب على تقدير جماعة، قالت جماعة الرجال، قالت مجموعة الرجال، قالت جماعة الرجال، قالت الرجال أي قالت هذه الجماعة من الرجال، قالت الأعراب أي قالت هذه الجماعة من الأعراب. هذا تعرفونه إن شاء الله تعالى في قطر الندى، تعرفونه في قطر، في باب الفاعل، قطر الندى في باب الفاعل. نعم. هنا قال وتصرفها، أي تصرفها الزعماء، كيف تصرفها؟ يعني جماعة الزعماء، جماعة الزعماء. نعم. هذه معلومة جاءتكم مبكرة، تعرفونها أصلا إن شاء الله تعالى في قطر الندى، مقعدة بقواعدها وضوابطها وشروطها. نعم. وتعمل على تحريكها أيدي الزعماء وتصرفها حسب رغائبها نفوس الكبراء. أنا لم أنتبه، كأن تصرفها كأنها الزعماء، كأني قصدت أن الزعماء تصرفها، لا، التي تصرفها النفوس، النفوس. نعم. وإن كان يصح لكن من أصل، من حيث اللغة، لكن هو في النص هنا قصد النفوس. نعم. وتصرفها حسب رغائبها نفوس الكبراء، بل خلق ليعمل منفردا. انظر، إذا الإنسان لم يخلق ليكون عبد غيره ولا كذا ولا كذا. نعم. ثم قال بل خلق ليعمل منفردا ومجتمعا بمقتضى السنة الإلهية العامة وهي الحرية. بل خلق ليعمل، انظر، منفردا ومجتمعا، منفردا ومجتمعا بمقتضى السنة الإلهية العامة وهي الحرية. وفي رأيي أن المجتمعات الغربية كالمجتمع الأمريكي مثلا يعني قد نجح في تحقيق هذه المعادلة نوعا، على الأقل إلى الحد الذي حقق له وجودا حضاريا نوعيا، على الأقل إلى الحد. المجتمع الأمريكي لا يمكن أبدا أن يكون، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الولايات المتحدة الأمريكية من غير نظام اجتماعي يضمن لها قوتها ويضمن لها تماسكها كمجتمع، والأفراد هناك يحرصون على ذلك، على أن ينتظموا ضمن المجتمع، مع أنك ترى الفردية هناك بارزة جدا، ترى الفردية والذاتية بارزة جدا، تراها بارزة جدا، ولكن هناك نظام اجتماعي، هناك منظومة اجتماعية، لولا هذه المنظومة ما قام المجتمع من الأصل، ما قام المجتمع من الأصل. وهذه المنظومة تجبر من يعيش في هذا المجتمع على التزامها، تجبرهم على التزامها، حتى من يذهب إليهم من الشعوب الأخرى أو من الدول التي يقال فيها الدول المتخلفة ينتظم في هذا المجتمع هنا ويسعد به. هذا طبعا من جهة الدنيا يعني. قال: بل خلق ليعمل منفردا ومجتمعا بمقتضى السنة الإلهية العامة وهي الحرية، ولم تثلب هذه النعمة الربانية الكبرى من كثير من الناس إلا بسبب ما أفسده الظالمون من نفوسهم، فلم يدعوا إلى تنوير أذهانهم بالعلم سبيلا، لأن الظالمين يعلمون يقينا أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. عن من يتكلم عن شعوبنا وعن طغاتنا، والله يتكلم عنهم. انظر، لأن الظالمين يعلمون يقينا، انظر يعني هم يقول هنا فلم يدعوا إلى تنوير أذهانهم بالعلم سبيلا، هم يعلمون أن الذي يقرأ هو الذي يعرف حقوقه، هو الذي يطالب بها، فلم يدعوا إلى تنوير أذهانهم بالعلم سبيلا، لأن الظالمين يعلمون يقينا أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. لذلك نجد المصفقين للطغاة من الشعوب هم الجهلة، البسطاء، السفهاء. من هم أعوان الظلمة؟ البلطجية. من هم أبواقه؟ الفقراء من العامة، أبواقه، على أنهم لا يعود عليهم شيء من هذا العمل، ولكنهم لجهلهم ضحية جهلهم. والله أحيانا الإنسان يشفق عليهم حتى لا يستطيع أن يتكلم، الكلام نفسه مضحك، يقارن بين الكلام. وإحنا بنشكر سعادته على ثورة 30 سوريا. سمعتوا عن ثورة 30 سوريا؟ حد سمع ثورة 30 سوريا؟ ومصر هي الشرق الأوسط. والله بيشكر سعادته على ثورة 30 سوريا ومصر هي الشرق الأوسط. يعني إيه ده؟ بسيط، بقى بسيطة، امرأة بتردح عمالة وبنشكر على ثورة 30 سوريا، 30 سوريا ومصر الشرق الأوسط كده. يعني حتى الكلام كده عارفين. سبحان الله، يعني لو بيتعمل فيلم كوميدي، ها، لو بيتعمل فيلم كوميدي وعايزينه يبقى ساخر، مش هيجي بالشكل ده، صح؟ مش هيجي اكتر من كده، مش هيتقال فيه كده، لكن ده بيتقال بجد. تخيلوا ثورة 30 سوريا ومصر الشرق الأوسط، مصر هي الشرق الأوسط، افهموا بقى مصر الشرق الأوسط. تخيلوا يعني لو بيتعمل فيلم كوميدي فعلا، بيتعمل كوميديا يعني، مش هيكون أكتر من كده. هم دول أبواق الظالمين، هم دول دعامة الظالمين، هم دول ضمان وجود الظالمين. لولا هؤلاء ما وجد الظالمون. الظالم أضعف مما يكون، صغر الجبان ولو تلبس طاغية، لولا العساكر ما تجاوز في المدى. مهما كان طاغيا هو طغى بأعوانه، طغى بالجهلة، طغى بمن يؤيدونه من الجهلة، من المساكين، من البسطاء الذين لا يفهمون كيف يؤيدون، فقط يرهبون القوة فيؤيدون، فقط يرهبون القوة فيؤيدون، لكنه في نفسه جبان ضعيف. فلولا هؤلاء ما قوي وما فعل شيئا. نعم، هم ضمانتهم. ولذلك يحرص الطغاة على أن يظل هذا هكذا، انتبه، يحرص الطغاة على أن يظل هذا هكذا، يحرص الطغاة على أن يظل الجاهل جاهلا، على أن يظل العامي عاميا، على أن يظل الأمي أميا، على على على أن يظل من لا يقرأ لا يقرأ. نعم، انظر انظر انظر، سأعيد الكلام سأعيد الكلام. ولم تثلب هذه النعمة عليه الحرية، الحرية ولم المقالة بعنوان الحرية، ولم تثلب هذه النعمة الربانية الكبرى من كثير من الناس إلا بسبب ما أفسده الظالمون من نفوسهم. كيف كيف؟ قال تفسير يفسر: فلم يدعوا إلى تنوير أذهانهم بالعلم سبيلا، لأن الظالمين يعلمون يقينا أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. لأن الظالمين يعلمون يقينا، يعلمون ماذا؟ القاعدة: العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. يعلمون يقينا أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. نعم. فهو الشرارة التي توقد في النفوس الهمم. هناك صوت تسمعون؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. إلا يقول: ولم تثلب هذه النعمة الربانية الكبرى من كثير من الناس إلا بسبب ما أفسده الظالمون من نفوسهم. انظر سيفسر الآن، سيفسر ما الذي، كيف أفسد الظالمون؟ يتكلم على نعمة ماذا؟ نعمة الحرية. يقول: لم تثلب هذه النعمة الربانية التي هي الحرية، هذه النعمة الربانية الكبرى من كثير من الناس إلا بسبب ما أفسده الظالمون من نفوسهم. الآن يفسر كيف أفسد الظالمون من نفوس الناس. يقول: فلم يدعوا إلى تنوير أذهانهم بالعلم سبيلا، لأن الظالمين يعلمون يقينا أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. لأن الظالمين يعلمون يقينا أن ماذا، انظر أن ماذا، أن العلم الصحيح، هذه القاعدة، أن العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق، هذه القاعدة، العلم الصحيح يهدي إلى معرفة الحقوق. فهو الشرارة التي توقد في النفوس الهمم وتربأ بالعاقل، تربأ يعني تترفع بالعاقل، يربأ بنفسه يعني يترفع بنفسه عن هذا المستوى، وتربأ بالعاقل أن يكون آلة تديرها المحركات الاستبدادية. وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: يوم ضرب ولد يوم ضرب ولده القبطية، يوم ضرب ولده هنا فاعل، القبطية مفعول به: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ألا إن الحر لا يكون حرا إلا إذا تهذبت نفسه، ألا إن الحر لا يكون حرا إلا إذا تهذبت نفسه ونمت فيها ملكة الإرادة وحظي من العلم الصحيح بحظ غير قليل. انظر ماذا حدث في مصر لما منحوا الحرية للجميع وحدثت الفوضى. الحرية كانت تساوي الفوضى، والكرباج الصوت، والعصا الأمنية كانت تساوي الانضباط. انظر، الحرية عندهم يعني ماذا؟ يعني أذهب وأسرق وأقتل وأقطع الطريق وأفعل كذا، كل شهادة هي الحرية تساوي عندنا. لهذا كلامه هذا قد يبدو كلاما وعظيا عاما، لكن أرى يعني قد توافقوني في هذا الذي أقول، قد توافقوني أن كثيرا من هذا الكلام لو أننا قرأناه قبل الأحداث وقبل الثورة لما كانت له هذه الحرارة التي نشعر بها الآن، ولما كانت له هذه الحياة. ولكن هذه الأحداث التي نعيشها جاءت دليلا دمويا، دليلا حيا ساخنا على صحة هذا الكلام. هذه الأحداث بثت الحياة في هذا الكلام، أليس كذلك؟ يعني هذه الجملة ربما تظهر باردة، التي سأقرأها الآن تظهر باردة، ولكن نظرا لأننا عشنا واقعها ورأينا حقيقتها نراها الآن في موضعها، ونراها كلمة علمية دقيقة صحيحة. يقول: ألا إن الحر لا يكون حرا إلا إذا تهذبت نفسه ونمت فيها ملكة الإرادة. هذا كلام قد ننظر إليه لو كنا قرأناه قبل ذلك على أنه كلام وعظي عام وجميل وخطب، لكن نعيشه، عشناه، فننظر إليه بعين أخرى. ألا إن الحر لا يكون حرا إلا إذا تهذبت نفسه ونمت فيها ملكة الإرادة وحظي من العلم الصحيح بحظ غير قليل، ثم أقدم على تحرير نفسه من ربق من يملكها، يعني من قيود ومن الأحبال التي يقود بها البهيمة، من ربق من يملكها بالقوة والجبروت، فمن لم يكن كذلك فقد شسعت بينه وبين الحرية المسافة. شسعت يعني اتسعت، مسافة شاسعة يعني متسعة، وشسعت يعني اتسعت بينه وبين الحرية المساوف. المساوف جمع مسافة، جمع مسافة، تجمع كذلك على مسافات. نعم. فقد شسعت بينه وبين الحرية المساوف، وكان بينهما مفاوز جمة المخاوف، وكانت بينهما مفاوز جمة المخاوف. والمفاوز هي الأماكن المهلكة، الأماكن المهلكة. نعم. يقول هذا الكلام الذي يأتي جميل جدا ومهم جدا في هذين السطرين ونصف السطر: ليس بالحر من اتخذ الحرية عنوانا للرذائل وطريقا للمفاسد وسيفا يجتاب به أرضية العفة ورمحا يطعن به الفضيلة وسهما يمزق أعراض الناس. انظر، يتكلم على الذين أخذوا الحرية من بلادنا، من شعوبنا. الحرية يعني السيف وأقتل وأضرب والسكين والمطواة والتثبيت وسرقة السيارات، هذه الحرية. ليس بالحر والتحرش، ليس بالحر من اتخذ الحرية عنوانا للرذائل وطريقا للمفاسد وسيفا يجتاب به أرضية العفة. يجتاب به يعني يشق به، يقطع أرضية العفة، يعني جمع رداء، الأرضية جمع رداء، يعني يتحرش ويعتدي جنسيا. نعم. وسيفا يجتاب به أرضية العفة ورمحا يطعن به الفضيلة وسهما يمزق أعراض الناس، يعني يتخذ الحرية سهما يمزق أعراض الناس. وليس من الحرية أن يفعل الإنسان ما يضر به وإموال وإضاعة للإنسانية وإباحة للمنكرات وسعي في إفساد الهيئة الاجتماعية لما يأتيه من ضروب الإيذاء والنميمة والغيبة والعدوان وغير ذلك من نقائص الأخلاق. إن كثيرا من الناس يدعي الحرية وقد لبس لبوس العبودية. اللبوس ما يلبس، اللبوس ما يلبس، كما تقول السحور أي ما يتسحر به، والسحور هو السحور نفسه، والوضوء ما يتوضأ به، والوضوء هو الوضوء نفسه، يعني عملية الوضوء، فعل الوضوء بالضم، والوضوء ماء الوضوء، والسحور عملية التسحر نفسها، أن تأكل، أن تتسحر، هذا سحور، هذا الفعل، هذا اسم الفعل، اسم الفعل يعني تسميتك للفعل، ذكرك للفعل يعني. ها، السحور. أما السحور فهو نفس الطعام الذي تسحر به، السحور نفس الطعام الذي تسحر به. فهنا اللبوس، اللبوس كذلك ما يلبس. نعم. وقد لبس لبوس العبودية فهو أسير لشهواته، عبد لزعمائه وأمرائه، مملوك لنفسه الأمارة تدفعه إلى الموبقات فيجيب وتحفزه إلى السعاية بغيره. السعاية عن الوشاية، الوشاية يشي يعني يخبص عليه، يعني يهيج عليه. كان الشعراء المحبون كانوا يخشون الرقباء، الرقباء من يراقبونهم ليوشوا بهم، الرقباء هم من يراقبونه ليوشوا بهم، نعم. وتحفزه إلى السعاية بغيره والضرر به فيطير إلى تلبيتها. نعم. يقول وهو أسير لشهواته عبد لزعمائه: انظر إن كثيرا من الناس يدعي الحرية، يدعيها أنه حر، وقد لبس لبوس العبودية، يقول لك أنا حر ولكنه لبس لبوس العبودية، يعني فعليا عبد. فهو أسير لشهواته، انظر فقط، لا عبد لزعمائه وأمرائه، عبد عبد لزعمائه وأمرائه، مملوك لنفسه الأمارة تدفعه إلى الموبقات فيجيب، وتحفزه إلى السعاية بغيره والضرر به فيطير إلى تلبيتها، وإن دعاه داعي العقل إلى ما يحييه وأهاب به حادي الوجدان. الحادي في الأصل، الحادي في الأصل هو الذي يحدو بالإبل، يعني ينادي يغني لها ويصفر لها ويصدر لها أصواتا، هذا الحادي، يعني الأصل أنه يغني للإبل، يحدوها يناديها. نعم. يقول وأهابنا، وإن دعاه داعي العقل إلى ما يحييه وأهاب به حاد الوجدان إلى ما يعليه. الوجدان يعني هنا بمعنى الضمير، وجدان الإنسان هنا يعني بمعنى الضمير، بمعنى أخلاقه الأصلية الفطرية الصحيحة. وأهاب به حاد الوجدان إلى ما يعليه، وناداه منادي الشهامة إلى ما ينهض بشعبه ويقويه، تصام عن النداء. ما معنى تصام عن النداء؟ إن أظهر الصمم، تكلفه، تكلفه، هو ليس فيه ولكنه تكلفه، تصام عن النداء، عمل أطرش، يعني كما يقول المسلم عمل أطرش، تصام عن النداء أو سلك طريق المراء. ثم هو بعد ذلك يدعي أنه إنسان حر، وما الإنسانية والحرية إلا عاملان للعمران وركنان للاجتماع. أية أمة أرادت أن تكون في ذروة من الحضارة سامية ومكانة من السعادة عالية، فعليها أن تربي أفرادها على الحرية الصحيحة، وتغذي أبناءها بدرها الطهور الخالص. الدر يعني اللبن، الدر، وهذا يستعمل كثيرا في الشعر القديم، الدر، ويستعمل كذلك في عرق الناقة أو عرق الحصان، يقول يعني هو لا لا لا يحدث له در إلا عرق فقط، در خفيف يعني. نعم. يقول أية أمة أرادت أن تكون في ذروة من الحضارة سامية ومكانة من السعادة عالية، فعليها أن تربي أفرادها على الحرية الصحيحة، وتغذي أبناءها بدرها الطهور الخالص. فانهضوا أيها الناجئون إلى الحرية الخالصة الخالية من شوائب المدلسين، فإنها سبيل النجاح وهي الحياة السعيدة. ثم مقالة جديدة لها علاقة، مقالة لها علاقة. نعم. أنواع الحرية، هذه مقالة جيدة جدا. أنواع الحرية، يقول إن للحرية أنواعا، منها حرية الفرد وحرية الجماعة والحرية الاقتصادية والحرية السياسية، ولا تقوم لشعب قائمة إلا بهذه الحريات الأربع: حرية، حرية فرد، حرية جماعة، حرية اقتصاد، حرية سياسة. انتبهوا، هذه هي الأركان التي سيسير عليها: حرية فرد، حرية جماعة، حرية اقتصاد، حرية سياسة. الآن أنتم ترتبون هذه الأشياء في رؤوسكم، تفهمونها فهما عاما لكن الآن ترتبونها علميا. نعم. يقول فحرية الفرد، الآن يتكلم على حرية الفرد، فحرية الفرد وقد تسمى الحرية الشخصية، حرية الفرد أو حرية شخصية، لكن قول الفرد حتى تقابل الجماعة، أو حرية شخصية وحرية جماعية. نعم. ثم حرية اقتصادية وحرية سياسية، هذا أفضل. يقول فحرية الفرد وقد تسمى الحرية الشخصية أمر عظيم الخطر، الخطر يعني ارتفاع القدر والأهمية. فحرية الفرد وقد تسمى الحرية الشخصية أمر عظيم الخطر، وعليه تتوقف حرية الجماعة، لأن الجماعة تتألف من الأفراد، فحريتها لا تكون إلا بحرية أفرادها. انظر. وعليه تتوقف حرية الجماعة، لأن الجماعة تتألف من الأفراد، فحريتها لا تكون إلا بحرية أفرادها. فعلى الأمة التي تود أن تكون حرة أن تسعى لتربية أفرادها تربية حرة، ليتكون منها مجموع حر. ثم تكلم عن عناصر الحرية الفردية أو عناصر حرية الفرد، فيقول: وحرية الفرد تشمل حرية القول والكتابة والطباعة ونشر الفكر. هنا سيكون كلام خطير جدا. يقول: وحرية الفرد تشمل حرية القول والكتابة والطباعة ونشر الفكر من غير رقيب ولا مؤاخذ، ولا مؤاخذ، من غير رقيب ولا مؤاخذ، على شرط ألا يخل ذلك بحرية غيره. يعني دعونا نتكلم من جهة واقعية. هو يقول: وحرية الفرد تشمل حرية القول والكتابة والطباعة ونشر الفكر من غير رقيب ولا مؤاخذ، على شرط ألا يخل ذلك بحرية غيره. الكلام هنا في هذا الموضوع بعيد القعر جدا وخطير جدا، ويحتاج إلى واقعية، لأنني حقيقة يعني أقف على كلام الغلايين الآن. أنا هنا في كلام الغلايين في هذا الموضع أشعر بأنه الكلام يعني خيالي نوعا، مع تأدبي مع هذا الأستاذ الكبير والمفكر العظيم يعني. لكن معذرة، هل في دولة الإسلام، هل في دولة الإسلام إذا قامت الخلافة ستسمح بطباعة، ستسمح الدولة بطباعة الكتب التي يكتبها ملحدون يشككون فيها في الإسلام؟ لا أظن. وطبيعة الدولة الإسلامية على مر عصورها أنها لا تسمح بشيء من ذلك. هل تسمح أن تنشر الفكرة، أن يؤسس معهد للإلحاد في الدولة الخلافة، أن يؤسس معهد للإلحاد وأنشر فكرة الإلحاد؟ هناك قتل المبتدع أحيانا، وسجن من ينشر البدعة، وسجن من ينشر الشبهات. فالكلام هنا إلى حد كبير كلام نظري، إما أن يعتقده الغلاييني مخالفا بذلك تاريخ الأمة، وإما أن يكون الكلام نظريا غير موافق للواقع وغير موافق لطبيعة الدولة الإسلامية. وانتبهوا، أنا هنا لا أتكلم على صواب وخطأ، لا أتكلم على صواب وخطأ، أتكلم عن واقعية. انتبهوا. مثل ذلك مثلا، مثل ذلك حينما يتكلم بعضهم حول رحمة الإسلام وما فيه من رحمة وكذا، أنا آتي لك بأشياء من تاريخ الإسلام أجروا فيها أنهار الكفار، أجروا فيها دماء الكفار أنهارا، أجروا فيها دماء الكفار أنهارا، ظلوا يذبحون في الكفار حتى جرى النهر بهم، كان النهر كلون الدم من دمائهم التي وقعت فيه. يعني أنت تتكلم عن رحمة الإسلام في موضع أصبت فيه من غير المسلمين، في موضع لو أنك في هذا المكان لفعلت أكثر منه. أنا لا أقول هنا بصواب ولا بخطأ، أنا أتكلم أن يكون كلامنا متسقا مع نفسه، متضحا مع نفسه. كمثل هؤلاء الذين يولولون: انظر الانقلاب العسكري فعل في كذا، قتلونا. هم يعلمون أنك تسعى لأن تقوم بمحاكماتهم وإعدامهم. ما تتوقع منهم؟ ما هذه الولولة؟ تولول على أي شيء تولول؟ هو صراع للقوة، صراع القوة. كن واقعيين، هذا صراع أنت لو تحكمت فيه ستفعل فيه أكثر مما يفعل فيك. يعني أنت ماذا تنتظر ممن تطالب بإعدامه؟ يعلم أنك لو تحقق لك هذا الأمر ستقوم بإعدامه، وربما بدون محاكمة، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، معلوم أنه فعل كل ذلك. عداؤه الآن صار مع جماعات ومع قطاعات من الشعب، خلاص. فما هذه الولولة؟ انظر، ونحن عدول. عدول في أي شيء؟ هي حرب قوة، حرب قوة. كتل من القوة تتناحر، هذه سنن كونية. ومن كان في من كانت الكرة عليه في مرة في يعني من كانت الكرة عليه وكان ضعيفا فليصبر، لأنها ستعود إليه مرة أخرى. وهكذا دول الأيام دول. أما أن تحاول أن تتصرف وأن يعني تهيئ نفسك في ظل الضعف، لا، سيؤدي إلى أن تتنازل كثيرا عن أفكارك ومبادئك. علينا أن نعترف بأننا في كرة الضعف، علينا أن نعترف بأننا في كرة الضعف، واضح؟ بعد ذلك ثبت مناهجك، ثبت أفكارك، لا تتنازل، ثم اعمل على أن تعجل بهذه الكرة مرة أخرى، أن تنقلب إليك أنت، أن تترجح الكفة هذه المرة لصالحك أنت. وكما يعني يقولون، القوي هو الذي يفرض الصواب والخطأ. طبعا الصواب والخطأ له، أنا أتكلم هذا في أذهان الناس، لكن الصواب صواب من حيث نفسه، والخطأ خطأ من حيث نفسه عقلا، حتى لو كان أصحابه منهزمين. أنا أقصد من الذي يقرر في عرف الناس الصواب أو الخطأ، هذا هو. فكلام الغلايني هنا يعني غريب، وانتبهوا، أنا لا أؤيد أو أعارض، يعني أنا لا أقول أنا مع منع، لا أقول أنا مع منع الكتب من كتب الملحدين وكتب الذين لهم أفكار غير إسلامية أو لهم عقائد وينشرونها، ولا أقول أنا ضد ذلك، أنا لا أقول، أنا فقط أريد من القارئ أن يقرأ بواقعية وأن يحلل ما يراه من الكلام. هذا الكلام نظري إلى حد كبير، يقول هنا: وحرية الفرد تشمل حرية القول والكتابة والطباعة ونشر الفكر، تشمل حرية القول والكتابة ونشر الفكر من غير رقيب ولا مؤاخذ، من غير رقيب ولا مؤاخذ، على شرط ألا يخل ذلك بحرية غيره، ألا يخل ذلك بحرية غيره. هل هذا الكلام واقعيا إذا قامت الدولة الإسلامية أو في الدولة الإسلامية القريبة كان هذا مسموح؟ لا، المسلمون لم يكن مسموحا لهم بالحرية أصلا، المسلمون أنفسهم لم يكن مسموحا لهم بالحرية نشر الفكر والطباعة وما إلى ذلك. وهذا منذ عهد مبكر جدا، كانت هناك قصائد تسمى المكتمات، كانت هناك قصائد تسمى المكتمات. ما معنى المكتمات؟ أي التي كتمها أصحابها، المكتمات قصائد كتمها أصحابها، وإلا قتلوا، وإلا قتلوا. نعم، هناك كتاب اسمه، طبع في دار الغربي، اسمه محن الأدباء والشعراء، محن الأدباء والشعراء، اقرأوا في هذا الكتاب، مطبوع بدار الغرب، تأليف يحيى الجبوري أو الجبوري، لا أعرف ضبط اسمه، يعني لا أعرف ضبط اسمه، الجبوري أو الجبوري، أظنه عراقيا مشهور بتحقيق الشعر القديم والجاهلي وكذا، ويحقق عموما في الأدب في دار الغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي. والكتاب موجود في المجلد العربي، دار المجلد العربي بشارع الأزهر أمام جامعة الأزهر، دار المجلد العربي، اسمه محن الأدباء والشعراء، جمع فيه عددا من ذلك. انظروا، اقرأوا في هذا الكتاب وسيشيب شعركم فعلا. الخلافات المذهبية كيف كانت تعامل في ظل الدولة الإسلامية، الخلافات السياسية والمذهبية كيف كانت تعامل. نعم، كما قلت لكم، كانت هناك المكتمات، مكتمات يعني أشياء يسجل الناس فيها مشاعرهم وآراءهم، ولكنهم يكتمونها، وربما يوصون إذا ماتوا أن تنشر، لكن المهم أن تكتم، المهم هو أن تكون مكتمة. هذا من حيث ما مضى. أما من حيث ما يأتي، هل الدولة الإسلامية ستسمح للملحدين وللعلمانيين وللنصارى بنشر الفكر وكما يقول هنا من غير رقيب ولا مؤاخذ؟ علينا أن نشك في ذلك. هذا كلام من لا يملك القوة الآن، هذا كلام في نظري، هذا كلام من لا يملك القوة. يقول: فهو حر أن يعتقد ما يشاء من العقائد الدينية والعلمية والسياسية والاجتماعية وأن يجاهر بذلك. طيب، وحكم الردة ألا يخرق هذا؟ حكم الردة ألا يخرق هذا؟ يقول: إلا إن دعت مجاهرته إلى انفصام عروة من عرى الاجتماع وأن يتصرف بما يملك، وأن يتصرف بما يملك من نقد وعطاء. هذا معطوف على ماذا؟ يقول: فهو حر أن يعتقد ما يشاء من العقائد. ثم يقول: وأن يتصرف بما يملك، أي وهو حر أن يتصرف بما يملك. أن يتصرف بما يملك من نقد وعقار وغيرهما، إلا إن أدى عمله إلى السفه. السفه هو خفة العقل. إلا إن أدى عمله إلى السفه فله حينئذ حكم المحجور عليه. فله حينئذ حكم المحجور عليه، يعني إذا أدى إلى إذا كان مسرفا سفيها فيحجر عليه. أقول: وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط على قول من يقول به. نحن الحنفية لا نقول بالحجر، نحن الحنفية لا نقول، الشافعية يقولون بالحجر، نحن الحنفية لا نقول بالحجر، لكن على قول من يقول به عليكم أن تفرقوا بين أصل الأحكام وبين كيفية تطبيقها. هل تظنون أن الحجاج بن يوسف، وهل تظنون أن الطغاة من الدولة الأموية من بني أمية أو من الدولة العباسية أو من أي دولة كانت من العثمانية أو من كل الدول الإسلامية التي كانت موجودة، هل تظنون أن الطغاة يقتلون من غير ظل شرعي؟ هناك جملة في الفقه، انتبهوا لابد أن تعوا هذا الكلام، هناك جملة في الفقه يمكن أن يوضع تحتها كل ظلم يفعله الحاكم إذا لم يسأل الحاكم، وإذا لم يكن وراءه من ينظر في أفعاله وفي اجتهاداته. هذه الجملة هي في المسائل التي ليس فيها عقاب واضح وكذا، يقول: والاجتهاد فيه متروك للحاكم. هذه الجملة بعضكم قد يكون قابلها في كتب الفقه: والاجتهاد في ذلك متروك للحاكم. خلاص، فإذا رأى الحاكم القتل قتل، لا إشكال، كله تحت ما يراه الحاكم، وأفلدين لا يسأل. في الدولة العثمانية كانوا ينصون على أن الأمير لا يسأل، على أن الحاكم لا يسأل، هذا الخليفة لا يسأل عما يفعل. فانظروا كم من الأشياء يمكن أن توضع، وكم من التعسف، وكم من كل شيء يمكن أن يوضع تحته. والاجتهاد فيه متروك للحاكم، يجتهد فيه الحاكم فيفعل ما يراه صوابا. أوف، الجملة قد تكون بأصلها صحيحة، كما أن الحجر كمذهب فقهي يقول به الشافعية قد يكون على الحجر على السفيه، يعني قد يكون صحيحا من حيث نفسه، ولكن انظر إلى كم التعسفات، إلى كم التعسفات التي يمكن أن يفعلها حاكم متضايق أو متحامل على واحد من الرعية. أراد أن يتعامل معه في بيزنس فلم يوافق، ماذا يفعل؟ يراه سفيها، سأحجر على أمواله، يراه سفيها، خلاص انتهى. فحتى هذا على قول من يقول به يحتاج إلى ضبط، وإن قال به الفقهاء، وإلا فقد يستعمل في أثناء تطبيق القانون. انظر الخروج إلى الجانب العملي، الشيطان يمكث في التفصيل، كما قال لأحد الإخوة هذه الجملة جميلة جدا منه، قال: الشيطان يبيت في التفاصيل. الشيطان يبيت، الشيطان لا يبيت في الجملة الواضحة الصريحة الجميلة القاعدة الحلوة، لا يبيت فيها، الشيطان يبيت في التفاصيل، يبيت في التفاصيل، كل شيء الشيطان بالفعل يبيت في تفاصيله. فقد يستعمل من جهة التطبيق ومن جهة القانون من قبل الحاكمين استعمالا ظالما تعسفيا، استعمالا ظالما تعسفيا. نعم. قال: صفوة القول في حرية الفرد. أنا حقيقة يعني بعض الكلام قد يكون نظريا، يعني بعض الكلام الذي نقرأه كلاما جيدا، هو كلام جيد، كلام جيد، لكن قد يكون نظريا إلى حد كبير، قد يكون نظريا. فلا بد أن أقفكم على هذه النقاط حتى لو كانت مشكلة من واجبي ومن أمانتي، من الأمانة تجاهكم أن أوقفكم على هذه الأشياء حتى وإن كانت صادمة لكم، حتى وإن كانت صادمة لكم مما تصدمون منه. مثلا أنك في إثبات صحة الإسلام لابد أن تتجه إلى علم الكلام وإلى الجدل وإلى البرهان العقلي والنقلي. لماذا؟ ينبغي أن تتجنب تماما تاريخ الدولة الإسلامية، لأن تاريخ الدولة الإسلامية الرشيدة قصير جدا، انتهى على عين الصحابة، انتهى على عين الصحابة، يعني انتهى كده، الصحابة رأوا بأعينهم انتهاء التاريخ الإسلامي المشرف. تخيلوا الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا هكذا بأعينهم انتهاء التاريخ الإسلامي، رأوا انتهاء التاريخ الإسلامي. نعم. في النصف الأول، في النصف الأول من القرون الثلاثة الأولى من خير العهود يصلب الصحابة، يصلبون، يصلب ويشمت بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، يخرجها الحجاج عليه من الله ما يستحق هذا الطاغية، عليه من الله ما يستحق هو ومن والاه، يخرجها ليشمت فيها، لترى ابنها معلقا مصلوبا بدون رأس، يخرجها حتى ترى أنت غلبته وانتهى هذا الصحابي الجليل، أنت صلبت، قطعت رأس، قتلته وقطعت رأسه وصلبت جسده، صلب جسده وهو مقطوع الرأس. ها؟ ثم يخرج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن التراب الذي تمشي عليه، يخرج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لترى ابنها وهو هكذا. طب أنت ما دخل المرأة في الحرب؟ ما دخل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في الحرب؟ أنت غلبته وكانت لك الغلبة وانتهى الأمر، وقتلته وصلبته وقطعت رأسه ومثلت به، ما الداعي؟ قلوبهم سوداء، بنو أمية عليهم من الله ما يستحقون. ولست شيعيا، لا أحتاج إلى أن أكون شيعيا حتى أقول ما أعتقده حقا، هم أناس ظالمون ودولتهم كانت ظالمة، بنو أمية دولتهم كانت ظالمة غاشمة، لم ترع حرمة لأحد، لم ترع حرمة للكعبة، لم ترع حرمة لبيت الله الحرام، استباحوا المدينة وانتهكوا الأعراض. اقرأوا في البداية والنهاية لابن كثير، اقرأوا في البداية والنهاية لابن كثير، اقرأوا كتب التاريخ، لا تستمعوا إلى ما ينتقيه لكم القصاصون، القصاصون ينتقون لكم ما يصور لكم أن التاريخ كله كان جميلا وأن وتحلم بالخلافة، في الخلافة كانت تعلق الرؤوس وكانت توضع على السنان، في الخلافة كانوا يسلخون الناس أحياء، وكله باجتهاد الحاكم، وكله باجتهاد الحاكم. انتبهوا، في بداية قيام الدولة العثمانية تعرفون باب زويلة في الغورية، باب زويلة في الأزهر هناك، ظل طومنباي معلقا ثلاثة أيام، مشنوقا ثلاثة أيام على باب زويلة. تخيل أنت تذهب هكذا مع ابنك أو مع ابنتك وكذا، وهناك شخص معلق، آخر الأمراء في الدولة المملوكية، وكانت بداية قيام الدولة العثمانية سليم، وعلق ثلاثة أيام مشنوقا. أنا أمر من تحت هذا الباب أنظر هكذا، يعني أمر من تحت هذا الباب أنظر، كان هناك شخص معلق لمدة ثلاثة أيام، لثلاثة أيام معلق هكذا في الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله وتقيم العدالة. لا تتكلموا بما هو أكبر منكم، بما لا تتخيلوه، بما لو لابستموه، بما لو لابستموه لنفرتم ولقلتم نريد الديمقراطية. ها؟ نعم. عليك أن تثبت الصواب والخطأ من حيث نفسه لا من حيث التاريخ. فالعمر المشرف أو التاريخ المشرف للأمة الإسلامية قصير جدا، انتهى على عين الصحابة رضي الله عنه. الصحابة صلبوا ومثل بهم، الصحابة صلبوا ومثل بهم. اقرأ التاريخ، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير. ابن كثير رجل سني، ابن كثير رجل سني معتدل معروف، عالم مفسر فقيه مؤرخ محدث. اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير، لا أحيلكم على سر، لا أحيلكم على كتب مشبوهة. اقرأوا البداية، نحن لا نقرأ، هذه مشكلة. اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير فقط، اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير. اقرأوا التاريخ الموثوق الذي لم يشكك فيه أحد، لا أقول من كذب وجاء أشياء غير مسندة، لا، اقرأوا ما اتفق على وقوعه فقط، لتعلموا التاريخ، لتعلموا ما الذي تدعون إليه، حتى تستطيعوا أن تناقشوا من يأتي ويقول لك من هو اسمه فرج فودة، الرجل الذي تم اغتياله. فرج فودة كان على حق في كثير مما عرضه، يقول أنت تقول الخلافة وتقول الخلافة مثال، هذه هي الخلافة، ويأتي لك من كتبك هذه هي الخلافة، انظر الخلافة التي تدعو إليها، افتح الكتب، هذه هي الخلافة، هذا هو التاريخ الذي تتأسى به وتقتدي به، انظر إلى ما كان يجري في الخلافة. اقرأوا في هذا الكتاب محن الأدباء والشعراء المقدمة فقط، هو قدم مقدمة لما كان يفعل في هذه الدول، وطرائق التعذيب، ومن أول من قطعت رأسه، ومن أول من سلخ، ومن أول من حرق، ومن أول من كذا، كان من وسائل التعذيب، ومنها قتل بها خالد القصري. تكسير العظام قطعة قطعة، توضع العصا على قصبتي القدم وتكسر، نعم، ثم على عظمتي الفخذ وهكذا، ثم على الصدر وعلى الذراعين وعلى العضدين، تكسر عظامه قطعة قطعة. هذا من أساليبهم، ومن أساليبهم أن يقيد وأن يحتضن الحطب ويشعل النار في الحطب، ومن أساليبهم أن يطوف به حول النار حتى يعني يطقطق جلده وهو حي، ومن أساليبهم سلخ الجسد حيا، السلخ حيا. ها؟ انظروا، هذا كله وقع في الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله وتحت نظر العلماء. نعم، كان هناك علماء سوء في هذا الوقت أيضا. وتستعجب من شيء آخر، تستغرب من وجود هذه الأحداث وهذه الأهوال مع وجود العلماء العظام الذين نسمع عنهم، وربما تستغرب أين كانوا، لماذا لم نرى لهم صوتا هكذا أيضا على قوتهم وعلى كذا وعلى كذا. أنا فقط أثير اهتمامك لتقرأ التاريخ وتقف وتفكر ما الذي كان يجري، حتى تكون واقعيا، لا تتكلم في الخيال، لا تتكلم في الخيال. نعم، نرجع. كم بقي لنا؟ طيب، يقول، نحن نقرأ هذا المقال حتى خلص، أم نؤجله؟ ما رأيكم؟ لأنه إذا امتلأت الذاكرة سنأخذ وقتا حتى نرجع مرة أخرى، لنأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة يعني، بقي وقت. طيب، نقرأه. يقول: وحرية الفرد تشمل حرية، نعم، لا، انتهينا من هذا. يقول: صفوة القول في حرية الفرد أنها أمر ينتهي حيث تبتدئ حرية سواه. هذا كلام جميل جدا. ما حدودك في الحرية؟ أن تتحرك كما تريد حتى تقف عند حرية، إذا وجدت أن حريتك تصطدم مع حرية غيرك توقف، توقف هنا، انتهت حريتك. نعم. صفوة القول في حرية الفرد أنها أمر ينتهي حيث تبتدئ حرية سواه، فالواجب على الفرد أن يحافظ على حرية غيره كما يحافظ على حرية نفسه. ثم تكلموا الآن على عناصر حرية الجماعة. قال: وحرية الجماعة، طبعا هو تكلم على عناصر حرية الفرد، قال القول والكتاب، حرية القول والكتابة والطباعة ونشر الفكر إلى آخر ما قال. ثم قال: وحرية الجماعة أن يكون لها حق الاجتماع أين شاءت ومتى شاءت، إلا إن كانت مسلحة، إلا إن كانت مسلحة فتمنع من ذلك، لأن عملها هذا ربما أداها إلى ما ينافي الحرية الصحيحة. وأن يكون لها الحق في تأليف الجمعيات. طب لحظة، ولماذا لا يقال إن هذا يكون من خوف الخروج على الدولة؟ يعني قد يأتي قائل ويقول: أنا لا أوافق على هذه الجملة، لا، هذا تعليل ساذج جدا. يقول: فتمنع من ذلك لأنها عملها هذا ربما أداها إلى ما ينافي الحرية الصحيحة. طيب ولو كانت الدولة تظلمنا، ولو كانت الدولة كذا، قل حفاظا من الدولة على نفسها، هذا هو، الدولة تحافظ على نفسها لا تدخلها في قضية الحريات. قد يقال هذا، قد يقال، وقد أكون مخطئا، أنا أفترض كلاما، أنا فقط أحفز أذهانك أو أحفز أذهانكم، لا، أنا أحفز أذهانكم حتى تفكروا، لا تقفوا على مجرد الكلام هكذا. ربما يأتي شخص يعترض ويقول: لا، الدولة تخاف على نفسها، هذا هو التعليل الحقيقي وهذه هي الواقعية، حتى نكذب على أنفسنا، وكل دولة مستعدة أن تقتل جماعة بل جماعات حتى لا تزول هذه الدولة، معروف هذا. لا. فقوله لأن عملها هذا ربما أداها إلى ما ينافي الحرية الصحيحة قد يعترض عليه. وأن يكون لها الحق في تحقيق في تأليف الجمعيات على اختلاف مشاربها من علمية وأدبية ودينية وصناعية وخيرية وسياسية. دعونا نتكلم بكل صدق وشفافية، هل ستسمح الدولة الإسلامية بقيام جمعية دينية نصرانية أو يهودية أو علمانية أو ملحدة؟ فكروا أنتم. نعم، أنا هذا الكلام مكتوب أمامي الآن، هو الذي يقول، يقول من علمية وأدبية ودينية وصناعية وخيرية وسياسية، على شرط أن تطابق أنظمتها ما يسنه مجلس الأمة من القوانين الدستورية. انظر، على شرط أن تطابق أنظمتها ما يسنه مجلس الأمة من القوانين الدستورية. هل هذا الكلام يصلح أن يكون عملية؟ يعني في النهاية الدولة فرضت نفسها، أين الحرية؟ في النهاية ما قلت لكم، القوي يفرض نفسه، انتهى الأمر. أمريكا فرضت نفسها، أوروبا فرضت نفسها، أنتم لا تحلموا الآن بشيء، لا تقول سنفوز سنصارعهم، لا تحلموا بشيء، فرضت نفسها. لا تكثر من الاتهام بخيانة الزعماء هنا، هذا أمر طبيعي، هذه دولة في الذيل، فمن يقودها هو يقود أول الذيل فقط، هذا أمر طبيعي جدا. ليس عندك صلاح الدين، لو جاءك سيجيئك صلاح الدين الذي يحرر العرب ويوحدهم بالقوة وبالسيف وكذا وكذا، هذا شيء آخر. أما المولون الآن فهم مولون. أمريكا دولة قوية، أوروبا اتحاد قوي يوازي أمريكا، الصين في صعود، الصين قالت كلمتها فقط، الصين قالت كلمتها وأنها مع سوريا، مع النظام السوري ضد الثورة التي قامت، فلم تستطع أمريكا أن تنفذ رأيها وأن تنفذ كلمتها في أنها ضد النظام السوري وأنها تريد إسقاطه وكذا وكذا، وروسيا كذلك قالت كلمتها، لتعلم أنك في الحقيقة رهن الكلمات من الكبار. اعترف بهذا الواقع، لا محيص، أرادك الله تعالى أن تكون في هذا العصر. نحن نجاحنا وفشلنا، شمالنا ويميننا، فوقنا وأسفلنا، أمامنا وخلفنا، كل هذا رهن كلمات من الكبار. نجحت ثورتك لأن كبيرا أراد أن تنجح، تتقوض ثورتك لأن كبيرا أراد أن تتقوض. نجحت ليبيا لأنها دعمت ولم تجد معارضا قويا يقف مع النظام القذافي. سوريا تذبح وأطفالها يذبح ويضربون بالكيماوي لأن روسيا والصين قالت لا نوافق على إسقاط النظام. إذن ليست الثورة هي تسقطه، ليست الثورة هي تسقطه. وفي مصر نجحت الثورة لعدم وقوف القوة معه، ولما وقفت القوة تعلم ماذا كان يمكن أن يفعلوا إذا لم يوافقوا على سقوط رجلهم الأول، يفعلونه الآن وبكل برود ويقتلون الآلاف. اعترف بالواقع، هذه الواقعية، اعترف بها، كن واقعيا. هنا هذا الكلام على شرط أن تطابق أنظمتها ما يسنه مجلس الأمة من القوانين الدستورية، هذا يعني رجوع إلى ودنك منين يا جوحين، رجوع في النهاية الدولة القوية فرضت دستورها، سأضع في الدستور ما أريد وسأضع من القوانين ما يقوض أو ما يقيد عمل هذه الجمعيات، انتهى الأمر. لذلك وجب أن يكون رجال هذا المجلس ممن عرفوا بالحرية والعلم والصدق وصحة الوجدان والعقل والروية، هذا كلام نظري جدا، كي لا يسن للأمة ما يقيد حريتها وينافي مصلحتها أو ينافي مصلحتها. نعم. والحرية الاقتصادية هي يتكلم الآن عن حرية اقتصادية. نعم. والحرية الاقتصادية هو انتهى من الكلام على الحرية الفردية، الفردية والحرية الجماعية. الآن يتكلم في أول الصفحة على الحرية الاقتصادية، وتبقى بعد ذلك الحرية السياسية. قال والحرية الاقتصادية هي حياة الأمة المادية، فإن لم تطلق لها حرية التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستخراج المعادن للانتفاع بما تكنه الأرض من موارد الرزق، كانت حياتها كامرئ شد وثاقه ووضع الحبل في عنقه وقد مسك بطرفيه رجلان ذوى بأس شديد فهما يهددانه بالخنق ويتوعدانه بالموت وهو يترقب أن تفيض روحه من ساعة إلى أخرى. إن أوروبا لم تقبل على ناصية الثروة إلا بعد أن أطلقت الحرية الاقتصادية من قيودها مع ما أطلقته من أنواع الحرية. طبعا في الجزء الأول هنا يقول فإن لم تطلق لها حرية التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستخراج المعادن للانتفاع بما تكنه الأرض من موارد الرزق كانت حياتها كامرئ شد وثاقه وكذا وكذا. نعم. لماذا شبه بهذا التشبيه؟ ووضع الحبل في عنقه وقد مسك بطرفيه رجلان. أنا أريد أن أفكر لماذا شبه بهذا التشبيه؟ هل لأنه أعطى الحرية الفردية والاجتماعية ولم يعط الاقتصادية؟ فهذا شبهه كمن يشد من شمال ومن يمين؟ لا أدري، فكروا فيها وأخبروني. قال إذ لا وقت هنا للتأمل في الأمر. قال إن أوروبا لم تقبض على ناصية الثروة إلا بعد أن أطلقت الحرية الاقتصادية من قيودها مع ما أطلقته من أنواع الحرية، ففي يدها اليوم أرواح المشارقة، فإن شاءت قتلهم منعت عنهم أموالها وردت إليها ما في بلادهم من ذهبها. إن بلادنا غنية بتربتها ومعادنها، ولكنها فقيرة برجالها الأكفياء لإسعادها والنهوض بها، أن الذين يكفون لإسعادها والنهوض بها، فقيرة من الرجال. فعلا أردنا فيها ذهب، أرضنا ذهب، يعني بحر من اليمين ومن الأمام ونهر وصحراء واسعة وبترول وقناة السويس وفي النهاية شعب، يعني الله المستعان، لا يجد ما يأكله أو يعالج به نفسه، يسرق الناس في الطرقات. يأتي الأجنبي بلادنا فيبتاع أرضنا وينتفع بخيراتها أو ينال فيها امتياز فيستثمر مواضع منها ويستخرج ما في بطونها من أجنة المعادن. أجنة المعادن، الجنين هو المستور من كل شيء، الجنين هو المستور من كل شيء. ثم يعني صار في عرفنا كحقيقة عرفية يعني على الجنين الذي هو في بطن أمه لأنه مستور في الداخل. يأتي الأجنبي بلادنا فيبتاع أرضنا وينتفع بخيراتها أو ينال فيها امتياز فيستثمر مواضع منها ويستخرج ما في بطونها من أجنة المعادن التي تدر عليه الذهب والفضة، ونحن عن ذلك لاهون وبأهوائنا مشتغلون وعن فصم عرى الوحدة عاكفون. والحرية السياسية أن الآن يتكلموا على الحرية السياسية، يختم الكلام بها. والحرية السياسية أن تكون الأمة مستقلة استقلالا تاما بكل شأن من شؤونها غير مقيدة بسلاسل أمة أخرى. كلام نظري أيضا، نحن مقيدون مسلسلون. فهي التي تضع أنظمتها التي تلائم مزاجها وتمضي العهود مع من شاءت من الأمم وتضرب الضرائب على ما يرد إليها من سلع الديار الأجنبية. نعم. لنكن تلك الدولة التي يتكلم عليها الغلاييني، وسيتقبل الناس قضية الضرائب، يعني لا تأخذ فقط كلمة ضرائب هكذا. لنكن تلك الدولة التي يتكلم عليها الغلاييني، وحينها الضرائب سيكون أمرها ميسورا. لا، هذا طبعا مقطع النظر عن حكمها الشرعي، هذا شيء آخر لا أتكلم عنه الآن. وتبذل الوسعى، نعم، وتضرب الضرائب على ما يرد إليها من سلع الديار الأجنبية. يتكلم على دولة لها سيادة. نعم. وتبذل الوسع لتنشيط الأعمال الزراعية والاقتصادية ودور الصناعة الوطنية إلى غير ذلك من مميزات الأمم المستقلة. زراعة وصناعة واقتصاد، صناعات وطنية، زمان قد ولى. ولا تتم هذه الحرية إلا إذا وفقت الأمة لتثبيت أركان الحريات الثلاث التي تقدم ذكرها، التي الفردية والجماعية والاقتصادية. فإن لم تكن الأمة كذلك كان سيرها نحو الترقي بطيئا، وأن للضالع أن يدرك شأو الضليع. وأن للضالع أن يدرك شأو الضليع. يقول في الأسفل في الهامش: الضالع من يغمز في مشيه لشبه عرج فيه. الشأو الغاية، أبلغ شأوه أي غايته أي مسافته التي قطعها. نعم. والضليع القوي الشديد الأضلاع. والمعنى لا يقول، والمعنى لا يصل الضعيف إلى ما يصل إليه القوي. أنت إذا عرفت معنى هذه الكلمة وهذه الكلمة سهل عليك أن تتصور المعنى. يجب على الأمة إن أرادت الحياة أن تسعى لبث أنواع الحرية الأربعة في نفوس أبنائها. فإن الأمة إن فقدت حريتها التي هي قوام حياتها كانت أقرب إلى الانحلال والزوال منها إلى البقاء. نعم. فتشدد أيها النشء الكريم وتعلم دروس الحرية الصحيحة، واحذر أن تظن الحرية ما يظنه من لا خلاق لهم، ثم اسعى لنشرها. يلخص كل ما قال حتى في المقال الذي قبله: ثم اسعى لنشرها في أمتك، واجهد نفسك في تحرير بلادك من رق العادات السافلة والأخلاق الفاسدة، واتعب لتكسر عنها أغلال العبودية التي تنوء بها يعني تثقلها لا تستطيع أن تحملها. نعم. فعسى أن تنشط من عقالها وتطرح عنها قيودها، فتكون بذلك أمة حرة تستطيع البقاء أمام مدنية الأمم. فإن للأمم آجالا، وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها. ختم بما بدأ به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.